بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس 48 من مجالس مدرسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بمدارسة الإيجاز، ووقفنا عند إيجاز القصر، ثم عند إيجاز الحذف، وعلمنا بأن الحذف قد يقع على جزء من جملة، وقد يقع على جملة، وقد يقع على عدة جمل. وانتهينا من حذف الجزء من الجملة في المجلس السابق، واليوم نستكمل أنواع الحذف، حذف جملة أو حذف أكثر من جملة، ثم الأدلة التي تدل على ذلك الحذف. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. تفضل يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. والثاني أعني ما يكون جملة، إما مسبب ذكر سببه كقوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل، أي فعل ما فعل، وقوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، أي اخترناك، وقوله: ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي كان الكف ومنع التعذيب. ومنه قول أبي الطيب: أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم، أي فساءنا، أو بالعكس كقوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي فامتثلتم فتاب عليكم. وقوله: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضربه بها فانفجرت. ويجوز أن يقدر: فإن ضربت بها فقد انفجرت، أو غير ذلك كقوله تعالى: فنعم الماهدون على ما مر. نعم، إذن الآن بدأ وكلمة والثاني هذا عطف على ما ورد سابقا عندما قال: والمحذوف إما جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة، ثم قال: والأول. الآن عطف على هذه الكلمة والأول، والآن انتقل والثاني، يعني هو ذكر الأول هو حذف جزء جملة، الآن يذكر المحذوف الذي يمكن حذفه هو الجملة. أعني ما يكون جملة، يعني حذف جملة كاملة، إيجاز الحذف القائم على حذف جملة تامة. فيقول: أعني ما يكون جملة، إما مسبب ذكر سببه، يعني المسبب النتيجة محذوفة ومذكور السبب، يذكر السبب ويحذف المسبب، المسبب هو النتيجة والسبب العلة، كقوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل. طيب، ليحق الحق ويبطل الباطل، هذا سبب، أما المسبب أي فعل ما فعل. الآية الكريمة في سورة الأنفال، الآية الكريمة في سورة الأنفال، وتسبقها آية أخرى حتى يعني نفهم السياق تماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذن هنا نلاحظ أنه ذكر ليحق الحق ويبطل الباطل، وهذا هو السبب. ما المسبب أو النتيجة المترتبة عن إحقاق الله سبحانه وتعالى الحق وإبطال الباطل؟ أنه فعل ما فعل. فإذن هنا حذف المسبب وذكر السبب، وهذا من نوع إيجاز الحذف، حذف جملة تامة أي فعل ما فعل، فعل الذي فعله. ثم بعد ذلك في الآية الثانية: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. الحديث طبعا هنا وما كنت بجانب الطور، الخطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإذ نادينا يعني نادينا موسى أو نادينا أمتك، يعني هناك رأيان في التفسير. على العموم الشاهد هنا أنه حذف المسبب أو النتيجة المترتبة على السبب المذكور. النتيجة هي اخترناك، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا اخترناك، ولكن رحمة من ربك، ولكن رحمة من ربك. وقوله ليدخل الله في رحمته من يشاء، ليدخل الله في رحمته من يشاء، هذا سبب. ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ قال: كان الكف ومنع التعذيب. كان الكف ومنع التعذيب. إذن في هذه الآيات الكريمة، في هذه حذف المسبب النتيجة عن ذكر سبب مذكور، ذكر السبب وحذف المسبب، وهذا من باب إيجاز الحذف. في قول أبي الطيب المتنبي أيضا: أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. طيب، أتيناه على الهرم يعني الشيب أتاه على الهرم، ما الذي حصل فيه؟ ما النتيجة؟ قال: فساءنا. إذن السبب أن الشيب أتاه على سن متأخرة على الهرم، على الهرم فساءه ذلك. السبب مذكور والمسبب محذوف. طيب الآن إذن هذه شواهد على إيجاز الحذف بذكر السبب وحذف المسبب، وهذا المسبب جملة، وهذا المسبب جملة. طيب قد يكون العكس، قد يكون إيجاز الحذف من باب حذف الجملة هو أن يحذف السبب ويذكر المسبب، تذكر النتيجة المسبب، كقوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لاحظوا، فتاب عليكم، لأن هذه الفاء الفصيحة، يعني تفصح عن محذوف، تفصح عن محذوف. طيب لو أردنا أن نقدر هذا المحذوف لوجدنا الإجابة عند الشيخ، يقول التقدير: فامتثلتم فتاب عليكم. إذن سبب التوبة، سبب التوبة هو المسبب، وذكر فحذف المسبب، نعم، وذكر عفوا حذف ماذا هنا؟ فتاب عليكم. الآن هو النتيجة ذكرها، حذف السبب وذكر المسبب، حذف السبب وذكر المسبب، يعني سبب امتثالكم، النتيجة التي ترتبت على امتثالكم هو تاب عليكم. أعيد مرة ثانية الآية الكريمة في سورة البقرة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. طيب فتاب عليكم، ماذا عملوا حتى تاب الله عليه، حتى تاب الله عليهم؟ هو يقول: فامتثلتم لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذن حذف السبب وذكر المسبب، وهو النتيجة المترتبة على ذلك السبب المحذوف، وهو امتثلتم، وهو جملة كاملة، وهو جملة كاملة. وكذلك في قوله تعالى في سورة البقرة أيضا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا. طيب فانفجرت، لأن أيضا هذه الفاء الفصيحة، وكما ذكرت سابقا الفاء الفصيحة دائما تفصح عن محذوف، إما أن يكون هذا المحذوف شرطا، وإما أن يكون معطوفا عليه. طيب الآن هنا لو قدرنا فاضرب قل فقل نضرب بعصاك الحجرة، لو قلنا فضربه بها، ضرب بعصاه الحجر، ترتب على ذلك، ترتب على ذلك فانفجر 12 عينا. إذن هو حذف السبب وذكر المسبب، وهذا من باب إيجاز الحذف بحذف جملة تامة. قدرنا هنا فضربه، قدرنا جملة كاملة هو معطوف عليها فانفجرت. طيب لو قدرنا فإن ضربت بها، يعني قدرنا شرطا يصح ذلك، فيكون المحذوف هو فعل الشرط، وقد ذكرت ذلك في المجلس السابق، يقول أو غير ذلك أي تقدير آخر. طيب وكقوله تعالى فنعم الماهدون، أيضا لدينا هنا، وهذا مر معناه الآية الكريمة والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ما معنى فرشناها؟ يعني بمعنى أي بسطناها كالفراش، بسطناها كالفراش على وجه الماء. وطبعا هنا أيضا لدينا الآن الأرض فرشناها، لاحظوا أني بسطناها كالفراش على وجه الأرض ومددناها، ومددناها، لاحظتم؟ نعم. والماهدون، الماهدون جمع مذكر، فنعم الماهدون، وهو في من أساليب المدح، هذا أسلوب من أساليب المدح. طيب إذا هذا الآن إيجاز حذف بحذف جملة تامة. هذه الجملة المحذوفة إما أن تكون هي سبب والمسبب مذكور، أو تكون هذه جملة مسبب والسبب محذوف. نعم. الآن الحالة الثالثة من الحذف أن يكون هناك حذف أكثر من جملة، أن يكون هناك حذف أكثر من جملة. تفضل يا أبا عبد الله. والثالث كقوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فضربوه ببعضها فحي فقلنا كذلك يحيي الله الموتى، وقوله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، فأرسلوه إليه فأتاه وقال له يا يوسف، وقوله فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، أي فأتياهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناهم، وقوله فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك، أي فأتياه فأبلغاه ذلك، فلما سمعه قال ألم نربك، ويجوز أن يكون التقدير فأتياه فأبلغاه ذلك ثم يقدر فماذا قال فيقع قوله قال ألم نربك استئنافا، ونحوه قوله اذهبي بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ، أي ففعل ذلك فأخذت الكتاب فقرأت، ثم كأن سائلا سأل قال فماذا قالت فقيل قالت يا أيها الملأ. نعم. إذن الحذف الثالث الذي يندرج تحت عنوان إيجاز الحذف هو حذف عدة جمل وليس جملة واحدة، كما في قوله تعالى في سورة البقرة أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أولا الآية قال اضربوه، الهاء تعود إلى قتيل بني إسرائيل، الهاء في قوله تعالى اضربوه تعود إلى قتيل بني إسرائيل، وببعضها تعود إما قالوا لي يعني الفخذ أو العظم من العظام أو عجب الذنب أو إلى آخره، في عدة يعني آراء لدى المفسرين في هذه المسألة، لكن المهم أن نضربوه هنا الهاء تعود إلى قتيل بني إسرائيل. طيب ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال كذلك يحيي الله الموتى، إذن الآن في عندنا معنى ذلك فضربوه ببعضها فخية، إذن في عندنا عدة جمل، فضربوه ببعض فخية، في عنا جملة تضربوه واستكمال الجملة ثم جملة فخية، لاحظوا، فقلنا اضربوه ببعضها، في خارج الآية في التفسير نقول فضربوه ببعضها فخية، ثم أتت الآية الكريمة كذلك يحيي الله الموتى. إذن هنا لدينا إيجاز حذف عدة جمل، لذلك يقول الشيخ هنا أي فضربوه ببعضها فخية، فقلنا كذلك يحيي الله الموتى، كذلك مثل هذا يحيي الله الموتى. طيب، وفي قوله تعالى أيضا في سورة يوسف أنا أنبئك بتأويله فأرسلون، يوسف أكمل ثم تستكمل الآية الكريمة، ما معنى الكلام؟ لاحظوا، أنا أنبئك بتأويله فأرسلون، أرسلون ماذا يعني؟ فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، فأرسلوه إليه فأتاه وقال له يا يوسف. إذن كل هذا محذوف، وقال فأرسلون، طيب كيف أرسلون يعني؟ إلى يوسف محذوف، لأستعبره الرؤيا محذوف، فأرسلوه إليه محذوف، فأتاه محذوف، وقال له محذوف، مباشرة أتى المنادى هو يوسف. إذن كل هذه الجمل أيضا محذوفة، وهذا من باب إيجاز الحذف، وهذا من سمو بلاغة القرآن الكريم. كذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. الخطاب لموسى وهارون عليهما السلام، الخطاب في الآية الكريمة لموسى وهارون عليهما السلام. طيب، ما المحذوف هنا؟ ما المعنى هو المراد؟ فلما إذا عفوا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، إذا في كلام محذوف، فأتياهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناهم، الآية أتت مباشرة فدمرناهم تدميرا، لأن المعنى مفهوم من السياق، أن موسى وهارون عليهما السلام ذهبا إلى قوم فرعون وأبلغاه رسالة الله سبحانه وتعالى، فكذب قوم فرعون وقومه الرسولين الكريمين موسى وهارون فدمرناهم. إذا لدينا هنا أيضا عدة جمل محذوفة، وهذا من باب إيجاز حذف عدة جمل. طيب، وفي قوله تعالى في سورة الشعراء فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك. طيب، استكمال الآية الكريمة هذه في الشعراء، الأي فأتياه فأبلغاه ذلك، فلما سمعه قال ألم نربك، يعني الآن التقدير في خارج القرآن الكريم في التفسير، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، الآن في تقدير، فأتياه هذه جملة، فأبلغاه ذلك هذه جملة، فلما سمعه قال هذه جملة أخرى، قال جملة ثالثة ألم نربك، هنا قال ألم نربك الذي ذكرت في الآية الكريمة. إذا لدينا هنا إيجاز حذف قائم على حذف عدة جمل، ويجوز يا قيل الشيخ يجوز أن يكون التقدير فأتياه فأبلغاه ذلك، أتياه فأبلغاه ذلك أيضا في حذف أكثر من جملة، ثم يقدر فماذا قال، يعني هذا تقدير آخر وفيه أيضا حذف عدة جمل. طيب، هنا أيضا يعني في فائدة، قد يعني يتساءل سائل فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، لأن فأتيا فرعون مثنى، فقولا أنتما مثنى، طيب إنا رسول رب العالمين، إننا رسول، رسول مفرد. طيب، قد يسأل كيف نقول هنا يعني إنا رسول، كيف نقول ذلك؟ هناك أكثر من توجيه لفهم ذلك، قيل بأن كلمة رسول بمعنى هنا إنا ذو رسالة من رب العالمين، إنا أصحاب رسالة من الله سبحانه وتعالى، ثم يجوز ذلك عند على فصيح كلام العرب، لأنهم يعني يستخدمون كلمة رسول في معنى الاثنين وفي معنى الجمع، تقول العرب هذان رسولي وهؤلاء رسولي. إذن تستخدم هذه الكلمة مع المفرد ومع المثنى ومع الجمع، هؤلاء رسولي وهؤلاء وكيلي، هذا من كلام العرب. وقيل أيضا أن يعني المعنى كل واحد منا رسول، إنا رسول رب العالمين، أي إن كل واحد منا رسول رب العالمين. وكلا التوجيهات مستقيمة ومقبولة في فهم الآية الكريمة. طيب، تنتقل للآية الأخرى في سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان. اذهب بكتابي، الخطاب من سليمان، سليمان الخطاب منه، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ، طيب مباشرة قالت يا أيها الملأ، إذا لدينا هنا في حذف أكثر من جملة، ففعل ذلك، فأخذت الكتاب فقرأته، ثم كأن سائلا سأل قال فماذا قالت، فقيل قالت يا أيها الملأ. إذا لدينا أيضا حذف جمل متعددة، وهذا يدخل في بلاغة الإيجاز، في بلاغة إيجاز الحذف، وهو من أعلى البلاغة العربية المتمثلة في آي الذكر الحكيم. نعم، ثم الآية الأخرى، تفضل يا أبا عبد الله. وأما قوله تعالى، وأما قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، فقال الزمخشري في تفسيره هذا موضع الفاء، كما يقال أعطيته فشكر ومنعته فصبر، وعطفه بالواو إشعارا بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما العلم، كأنه قال فعمل به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقال الحمد لله. وقال السكاكي يحتمل عندي أنه تعالى أخبر عما صنع بهما وعما قال، كأنه قال نحن فعلنا إيتاء العلم وهما فعل الحمد، من غير بيان ترتبه عليه اعتمادا على فهم السامع، كقولك قم يدعوك بدل قم فإنه يدعوك. نعم، إذن في الآية الكريمة في سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله. الزمخشري ماذا يقول؟ الزمخشري يقول في تفسير في الكشاف، يقول هذا موضع الفاء، يعني متوقع أن يقول فقال، هنا الموضع موضع فاء وليست موضع الواو، لأن الفاء تفيد العطف مع الترتيب والتعقيب، أما الواو فهي لمطلق الجمع أو لجمع المطلق كما يقول بعض النحويين. كما يقال، عم يعطينا أمثلة بشرية، أعطيته فشكر، أعطيته فشكر. طيب، لأنه الآن الفاء هذه صحيح تفيد الترتيب والتعقيب وتفيد التسبيب، السببية، أعطيته فشكر، فالعطاء هو سبب الشكر، أعطيته فشكر، ومنعته فصبر، ومنعته فصبر. إذن الفاء هذه بما فيها من معنى العطف، نعم بمعنى الترتيب والتعقيب، لكن فيها معنى التسبيب أيضا. قال وعطفه بالواو في الآية الكريمة، ولقد آتينا داود وسليمان علما، ما قال فقال، إذن معنى ذلك هناك كلام، إذن هناك كلام محذوف. قال وعطفه بالواو إشعارا بأن ما قالاه، يعني ما قاله داود وسليمان، بعض ما أحدث فيهم العلم، شيء مما أحدث منه العلم، كأنه قال ولقد آتينا داود وسليمان علما فعملا به، عملا بهذا العلم وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقال الحمد لله. إذا لدينا هنا أكثر من جملة محذوفة. شوفوا الدليل على الحذف هنا الفاء، الدليل على الحذف هنا عدم استخدام الفاء، الواو، يعني وجود الواو هنا دل على وجود حذف عدة جمل، فالفاء التي لم تستعمل دلت على هذا الحذف، وهو من باب إيجاز الحذف. وقال السكاكي، سكاكي في مفاتيح العلوم ومفتاح العلوم مفاتيح العلوم، نعم، يقول: يحتمل عندي، تعليقا على الآية الكريمة، يحتمل عندي أنه تعالى أخبر عما صنع بهما وعما قالا، كأنه قال: نحن فعلنا إيتاء العلم وهما فعلا الحمد، من غير ترتيب. يعني الآن هو لا يكون ما في حاجة للفاء، لأنه من غير بيان ترتبه عليه. يعني معنى ذلك لم يرتب الحمد، لم يرتب الحمد على ما آتى الله سبحانه وتعالى داود وسليمان علم. هذا رأي السكاكي، هذا رأي السكاكي، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على فهم السامع. كأنك تقول مثلا: قم يدعوك، كأنك يعني بدل ما تقول قم فإنه يدعوك. هذا رأي آخر للسكاكي في توجيه الآية الكريمة، يعني واضح صريح في أن الآية قائمة على حذف عدة جمل بدليل استخدام الواو وعدم استخدام الفاء التي تفيد الترتيب مع التسليم. طيب، الآن انتهينا من إذن الحذف، إما جزء جملة أو جملة أو حذف عدة جمل، وهذا كله يندرج تحت إيجاز الحذف. طيب، الآن الحذف هل يعني المحذوف هذا جزء جملة أو جملة أو عدة جمل، هل هناك ما قام مقامه؟ لاحظنا نحن في الشواهد التي ذكرها الشيخ أنه لا يقام شيء مقام المحذوف، ما في شيء قام مقامه، إنما فهم هذا من السياق، فهم من سياق الآيات. لكن أحيانا قد يكون هذا المحذوف هناك ما يقام مقامه، يعني هناك دليل لفظي موجود في الآية الكريمة يدل على هذا الحذف، وهذا ما أدرجه الشيخ أو يعني وضحه فيما يأتي تحت عنوان الحذف. تفضل يا أبا عبد الله. قال: واعلم أن الحذف على وجهين، أحدهما أن لا يقام شيء مقام المحذوف كما سبق، والثاني أن يقام مقامه ما يدل عليه، كقوله تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على توليهم، والتقدير: فإن تولوا فلا لوم علي لأني قد أبلغتكم، أو فلا عذر لكم عند ربكم لأني قد أبلغتكم. وقوله: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي فلا تحزن واصبر، فإنه قد كذبت رسل من قبلك. وقوله: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي فيصيبهم مثل ما أصاب الأولين. نعم، إذن الآن يقول الشيخ كما ذكرت قبل قليل أن الحذف على وجهين. الوجه الأول أنه لا يقام شيء مقام المحذوف، وهذا ما يعني اتضح في الشواهد السابقة، سواء كان في حذف جزء جملة أو في حذف جملة أو في حذف عدة جمل. لكن يقول من الحذف أيضا أن يقام مقامه ما يدل عليه، يعني هناك ما يقوم مقام المحذوف، أي هناك دليل لفظي في الآيات الكريمة على أن هناك محذوفا، على أن هناك محذوفا. ما دليلك يا شيخنا على ذلك؟ من أي ذكر حكيم؟ قال: كقوله تعالى في سورة هود: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. الخبر عن هود عليه السلام، الإخبار عن هود عليه السلام، وفإن تولوا يعني فإن تتولوا، هنا تولوا أصلها تتولوا. طيب، هذا شرط، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. هل فقد أبلغتكم ما أرسلت به هو جواب الشرط؟ يقول: ليس الإبلاغ هو الجواب، ليس جواب الشرط. لماذا؟ طيب لماذا؟ قال: لتقدمه على توليهم. يعني الشرط دائما وجواب الشرط، جواب الشرط مترتب على الشرط، إذن هو مستقبل ويأتي مترتبا على وقوع فعل الشرط. إن تدرس تنجح، النجاح مترتب على الشرط. لكن لا تستطيع أن تقول أنت نجحت وبعدين ذكرت الدراسة، لا يصح ذلك. فإذن هنا يقول بأن الإبلاغ لا يصح أن يكون الإبلاغ للجواب، لأنه فإن تولوا فقد أبلغتكم بالماضي، فإن فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني أبلغتكم ثم توليتم، أبلغتكم ثم توليتم. فإذا هو لا يصح أن يكون جوابا للشرط، إنما هو يعني قام مقام هذا الجواب، قام مقام جواب الشرط. طيب الآن التقدير قال فإن تولوا فلا لوم عليهم، يعني هو الآن يقدر جواب الشرط، يقدر جواب الشرط. فإن تولوا فلا لوم علي لأني قد أبلغتكم، أو فلا عذر لكم عند ربكم لأني قد أبلغتكم. إذا جواب الشرط محذوف، جواب الشرط محذوف، وهنا في دليل دل على جواب الشرط وقام مقامه. تقدير فإن تولوا فلا لوم عليهم أو فلا عذر لكم عند ربكم، لماذا؟ لأني قد أبلغتكم رسالات ربي. أخذتم؟ إذن هنا جواب الشرط محذوف، لكن يعني إذن فيها إيجاز حذف، لكن المحذوف هنا يوجد دليل عليه أو قام مقامه ما يشير إليه. طيب في قوله تعالى في سورة فاطر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. طيب الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن يكذبوك يعني كفار قريش، فإن يكذبك كفار قريش يا رسول الله فقد كذبت رسل من قبلك. هل فقد كذبت الآن إن هو الشرط، هل فقد كذبت رسل هو جواب الشرط؟ ليس هذا جواب الشرط. قال فلا تحزن واصبر، هذا تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم، تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم وتطمئن للرسول صلى الله عليه وسلم وإدخال الطمأنينة إلى نفسه الشريفة. وإن يكذبوك فلا تحزن واصبر على تكذيبهم فقد كذبت رسل من قبلك، يعني لست أول رسول يكذب من قومي، فالرسل من قبلك قد كذبهم أقوامهم. إذن هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتلطيف لروحه الشريفة، يقول فإنه قد كذبت رسل من قبلك تعليل. إذا هنا لدينا جواب الشرط محذوف، إذا لدينا إيجاز حذف، لكن المحذوف هنا قام مقامه دليل على أنه محذوف، يوجد دليل على أن هناك كلاما محذوفا. طيب وفي قوله تعالى قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هل فقد مضت سنة الأولين هي جواب لأن يعودوا؟ ليست جوابا، قال لأن الكلام هو فيصيبهم مثل ما أصاب الأولين، هذا جواب الشرط. فإذا لدينا هنا جواب شرط أيضا محذوف، لكن في دليل عليه. إذن هذه الآيات الكريمة، هذه الآيات الكريمة التي استشهد بها الشيخ رحمه الله تدل على أن المحذوف قد يقوم مقامه دليل، يعني يشير وينوه إلى ذلك المحذوف. ثم بعد ذلك يقول طيب إذا سألنا ما أدلة الحذف هذه، يعني إذا الحذف الذي يعني الحذف الذي لا دليل لفظي عليه، طيب لا في دليل لفظي، لكن في الأول قال لا يقام شيء مقام المحذوف، ما في دليل لفظي في الآن الشواهد اللي استشهد فيها فإن تولوا فقد أبلغتكم رسالات ربي، أو في قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، هذه في أدلة لفظية. طيب إن لم يكن هناك دليل لفظي فما الدليل على هذا الحذف؟ يعطينا إذن هنا أدلة معينة أو وسائل ووسائط نستطيع بها أن نستدل على المحذوف. تفضل. وأدلة الحذف كثيرة، تفضل. قال وأدلة الحذف كثيرة، منها أن يدل العقل على الحذف والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية، فإن العقل يدل على الحذف لما مر، والمقصود الأظهر يرشد إلى تقدير حرم عليكم تناول الميتة، وحرم عليكم نكاح أمهاتكم، لأن الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها من النساء نكاحهن. نعم، إذن وأدلة الحذف كثير، يقصد وأدلة الحذف الذي لا دليل لفظيا عليه كثيرة، يذكر 6 أدلة على ذلك، يقول هو كثيرة، ثم لذلك يستخدم منها يعني من يعني بعضها، يذكر بعضها لأنه قال كلمة كثيرة. طيب، قال الدليل الأول منها أن يدل العقل على الحذف، العقل التفكير يدل أنه في محذوف، فهمك للآية يدل هنا أنه محذوف، ثم يقود المقصود الأظهر على تعيين المحذوف، يعني هو ما هو المقصود في الآية الكريمة؟ الأوضح، الأظهر، الأولى، المقصود الأولى، الأظهر، الأوضح، هو يدل على هذا المحذوف أيضا. إذن في لدينا العقل، هو يدلنا بأن هنا في حذف، هو لا يقصد هنا يعني الدلالة، يقصد بأن العقل هو وسيلة من وسائل التدليل على ذلك أو الإرشاد، إلى أن في هذه الآية حذفا معينا. طيب، ما الذي يعين ذلك المحذوف؟ قال هو المقصد الأظهر المبتغى من الآية الكريمة. وعيد مرة ثانية جزئية مهم نتنبه إليها، أن يدل العقل على الحذف، بمعنى أن التفكير أو العقل يرشد إلى أن في هذه الآية أو تلك الآية حذف من خلال فهم تلك الآية. طيب، ما الذي يعين ذلك المحذوف ويحدد ذلك المحذوف؟ قال هو المقصود الأظهر، يعني المعنى المراد، المقصد الأوضح المراد من الآية، هو الذي يعين ويحدد ذلك المحذوف. الدليل على ذلك في قوله تعالى في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي النساء ماذا قال؟ حرمت عليكم أمهاتكم. طيب، ماذا يقول؟ قال فإن العقل يدل على الحذف لما مر، يعني بدل لك هنا عندما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، التفكير ما الذي حرم عليك؟ عدم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، عدم تناول الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم أمهاتكم، العقل مباشرة يهديك ويرشدك إلى أن هنا التحريم متعلق بنكاح الأمهات، لا محرم. هذا ما يقصده، فإن العقل يدل على الحذف لما مر، يعني العقل ليس هو الدلالة، إنما هو يرشد إلى أن في الآية حذفا. طيب، كيف أصل ما هو المحذوف؟ كيف يعين ما هو المحذوف؟ قال الغاية من الآية، المقصد من الآية، الأظهر من الآية. ما المقصد من الآية؟ حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير. قال والمقصود الأظهر يرشد إلى تقدير حرم عليكم تناول الميتة. إذن هنا الآن المقصد من الآية، مفهوم الآية الشرعي، أن تناول الميتة والدم ولحم الخنزير هذا محرم. إذن فهم بأنه في محذوف، والمحذوف هو كلمة تناول، والمحذوف هو تناول. العقل أرشدنا في حذف، الفهم الآية بعد ذلك دلنا وعين لنا المقصد، وهذا المقصد أرشدنا وعين لنا المحذوف وهو كلمة تناول، وحرم عليكم نكاح أمهاتكم. واضح تماما، لأن الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها، ومن النساء طبعا نكاحهن. طبعا هذا كما ذكرت سابقا عند من يربط الأحكام الشرعية بأفعال الإنسان ولا يربطها بالأعيان، لا يربطها بالأجسام، يعني هنا حرمت عليكم الميتة، هو المحرم تناول الميتة. طبعا عند يعني بعض أهل السنة والجماعة أن هو التحريم متعلق بالعين نفسها، الميتة هي نفسها محرمة، ولحم الخنزير نفسه محرم، أكلته أو لم تأكله، طالما هو محرم بالنتيجة تناوله محرم. لكن هو الشيخ أخذ يعني برأي من ربط الأحكام بالأفعال وليس بالأجرام أو بالأعيان، وهذا يعني مدروس في علم الأصول، هذا مدروس في علم الأصول. طيب، هذا إذن الدليل الأول هو دليل عقلي، مع أن المقصود الأظهر هو الذي يعين ذلك المحذوف. الدليل الثاني أيضا، أو من الأدلة، تفضل، ومنها من الأدلة على الحذف الذي لا دليل لفظيا عليه، ومنها ومنها أن يدل العقل على الحذف والتعيين، كقوله تعالى: وجاء ربك، أي أمر ربك، أو عذابه أو بأسه، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي عذاب الله أو أمره. نعم. إذن الآن من الأدلة على الحذف الذي لا دليل لفظيا عليه أن يدل العقل على الحذف والتعيين. الدليل الأول قال العقل يرشد إلى الحذف، والمقصود الأظهر يعين المحذوف. الآن يقول بأن العقل هو يعني يرشد إلى الحذف والتعيين، هو يرشد في محذوف، وهو يعين المحذوف، كقوله تعالى: وجاء ربك، في سورة الفجر، وجاء ربك. طيب، أي المقصود هو وجاء أمر ربك، أو جاء عذاب ربك، أو جاء بأس ربك، فحذف هنا كلمة أمر أو عذاب أو بأس. طبعا هذا أيضا، يعني هذه المسألة أيضا تدخل في العقيدة، وأرجعوا إلى التفاسير لتقفوا، أو إلى كتب الأصول لتقف عند هذه المسألة. طيب، وفي قوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قدر هنا أي عذاب الله أو أمره، أي أن يأتيهم عذاب الله أو أن يأتيهم أمر الله. ففهم من خلال العقل، والتفكير، وأن المقصود هنا أن يأتيهم عذاب الله أو أمر الله. إذن هنا في محذوف دل عليه العقل وعينه العقل، يعني فهم الآية الكريمة. وكما قلت، هذا عند يعني بعض الفرق الإسلامية، وقد تجدون عند الفرق الأخرى، بل تجدون عند بعض الفرق من أهل السنة أيضا يعني رأيا مختلفا عن ذلك. نعم. ومنها نعم، قال: ومنها أن يدل العقل على الحذف والعادة على التعيين، كقوله تعالى: حكاية عن امرأة العزيز، فذلكن الذي لمتنني فيه. دل العقل على الحذف فيه، لأن الإنسان إنما يلام على كسبه، فيحتمل أن يكون التقدير في حبه، لقوله: قد شغفها حبا، وأن يكون في مراودته، لقوله: تراود فتاها عن نفسه، وأن يكون في شأنه وأمره، فيشملهما. والعادة دلت على تعيين المراودة، لأن الحب المفرط لا يلام الإنسان عليه في العادة لقهره صاحبه وغلبته إياه، وإنما يلام على المراودة الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن نفسه. إذن الآن من الأدلة التي تدل على الحذف الذي لا دليل لفظيا عليه أن العقل يدل على الحذف، يدل أن فيه الحذف، لكن العادة هي التي تعين المحذوف. العادة المتعارف عليها بين البشر هي التي تعين المحذوف، واستشهد بقوله تعالى في سورة يوسف: فذلكن الذي لمتنني فيه، امرأة العزيز، فذلكن الذي لمتنني فيه. طيب، قال دل العقل على الحذف فيه، يعني دل انه فذلكن الذي لمتنني فيه، في ماذا؟ في ماذا؟ يعني خالد، فيه الهاء تعود على من؟ على ماذا؟ على اي شيء؟ دل العقل في حذف، دل العقل في حذف. لماذا؟ قال: لأن الإنسان إنما يلام على كسبه، يعني إنسان يلام على شيء يفعله، على فعله، على عمله، على كسبه، فدل العقل على ذلك. قال: فيحتمل أن يكون التقدير، فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني في حبه، لمتنني في حبه، فحذف كلمة حب. لاحظتم؟ إذن العقل دل في دل هنا العقل بأنه في حذف. طيب لقوله الدليل على ذلك أيضا، قد شغفها حبه، قد شغفها حبه، معناتها لمتنني في حبه، وأن يكون في مراودته. يعني لدينا الآن أولا العقل دلنا، التفكير دل هنا كما يرى الشيخ أن هناك حذفا في الآية الكريمة. طيب تعيين هذا المحذوف إما أن يكون بمعنى في حبه أو في مراودته، في فرق بين حبه وبين المراودة. المراودة فعل، الحب شعور وإحساس. طيب فيقول وأن يكون في مراودته لقوله تراود فتاه عن نفسه. يعني لدينا دليل من الآيات الكريمة في سورة يوسف أيضا. طيب ثم يقول وأن يكون في شأنه وأمره، يعني يمكن يكون أيضا إما في حبه أو في مراودته أو في شأنه وأمره. إذا قلنا في شأنه وأمره معنى ذلك شمل الحب والمراودة، شمل الحب والمراودة. إذا في محذوف، لأن نبحث نحن عن تعيين هذا المحذوف. ثم يقول ماذا؟ أعطانا احتمالات، احتمالات في حبه، في مراودته، أو في أمره وشأنه، يعني شمل في حبه ومراودته معه. قال والعادة الآن، هذا الآن كان عمل العقل والفكر، الآن والعادة دلت على تعيين المراودة. طيب لماذا؟ لماذا العادة عادت، يعني المتعارف عليه في ذلك الزمان أو حتى يومنا هذا، لأن المراودة هي التي يلام الإنسان عليها، لأنه هو يستطيع أن يدفع عن نفسه تلك المراودة. لكن الحب هذا شيء داخلي لا يستطيع أن يسيطر عليه الإنسان. قال لأن الحب المفرط لا يلام الإنسان عليه في العادة، يعني عادة لا يلام على الحب المستقر في فؤاده، لأنه لا يملك السيطرة عليه، لكن يملك السيطرة على عمله، يملك السيطرة على فعله، يملك السيطرة على تصرفاته، يملك السيطرة على مراودته. نعم، لقهره صاحبه وغلبته إياه، وإنما يلام على المراودة الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن نفسه. إذن هو الشيخ هنا يعني يرجح أن المحذوف، نعم هو في حذف، لكن أن المحذوف هو المراودة. الذي أرشد إلى وجود حذف هو العقل، الذي أرشد إلى تعيين المحذوف هو العادة. لذلك يقول فذلكن الذي لمتنني في مراودته. إذن هنا الآن أعطانا الذي أرشدنا هو العقل، والذي عين ذلك المحذوف هو العادة. طيب ومنها أيضا من الأدلة أيضا، تفضل. قال ومنها أن تدل العادة على الحذف والتعيين كقوله تعالى لو نعلم قتالا لاتبعناكم، مع أنهم كانوا أخبر الناس بالحرب، فكيف يقولون بأنهم لا يعرفونها؟ فلا بد من حذف قدره مجاهد رحمه الله مكان قتال، أي أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال ويخشى عليكم منه. ويدل عليه أنهم أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة، وأن الحزم البقاء فيها. نعم، إذن الآن من الأدلة، يعني من هو الدليل الرابع الذي ساقه الشيخ، ويقول منها، لأنه قال الأدلة كثيرة فيذكر منها، لأن ومنها أن تدل العادة على الحذف والتعيين، لأن أبعد العقل، لأن جعل أداة التي توصل إلى الحذف هي العادة، هي بدلنا في حذف، وتعين المحذوف، وتعين المحذوف كقوله تعالى لو تعلم، عفوا استغفر الله العظيم، لو نعلم قتالا. وعيد مرة ثانية، وعيد مرة ثانية. الآن الدليل الرابع، الدليل الرابع الذي ساقه الشيخ يقول أن العادة هي التي ترشد على الحذف وتعين المحذوف، وتعين المحذوف كقوله تعالى لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب، أقرب منهم للإيمان. هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران، لو نعلم قتالا، الحديث الكلام عن المنافقين، الكلام عن المنافقين يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، مع أنهم كانوا أخبر الناس بالحرب، يعني هم كانوا عالمين بالحرب، فكيف يقولون بأنهم لا يعرفونها؟ إذا لابد من حذف، لابد من وجود حذف. إذا العادة أن هؤلاء هم أعلم بالحرب وفنون الحرب، فكيف يقولون لو نعلم قتالا؟ يعني هم لا يعلمون ذلك القتال ولا يعرفون القتال. إذا العادة المتعارف عليها، عرف الناس، دل على أن هنا يوجد محذوف. قدره مجاهد رحمه الله مكان قتال، يعني لا يعرفون مكان قتال، أو أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال ويخشى عليكم منه. إذا كل هذا قدره مجاهد رحمه الله، فهذا يدخل في المحذوف، والذي عينه وأشار إليه هو عادة الناس وتعارف الناس فيما بينهم بأن هؤلاء يعرفون ويعلمون فنون القتال ويعلمون القتال، لكن قد لا يعلمون مكان القتال، قد لا يعلمون أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح فيه القتال، قد يخشى عليكم، هذا لا يعلمونه. نعم، ويدل عليهم دليل على هذا الكلام الذي قدره مجاهد، أنهم أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة، وأن الحزم البقاء فيها، أن يبقى في المدينة ولا يخرج منها. إذن هنا وسيلة التدليل أو الإرشاد هي العادة، وهي يعني أشارت إلى وجود حذف، وأشارت إلى تعيين المحذوف وعينت المحذوف. قال الدليل الخامس، تفضل. ومنها الشروع في الفعل كقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، كما إذا قلت عند الشروع في القراءة بسم الله فإنه يفيد أن المراد بسم الله أقرأ، وكذا عند الشروع في القيام والقعود أي أو أي فعل كان، فإن المحذوف يقدر على حسب ما جعلت التسمية مبدأ له. نعم، إذا الآن أيضا من الأدلة على أنه في محذوف أنك تشعر بفعل معين عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنت بدأت عملا معين، ففعلك الآن قرأت هذا الفعل هو دليل بأنه في محذوف، في دليل بأنه في محذوف، لأنه كما تعلمون جار المجرور يحتاج لمتعلق. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، بدئي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ. وسبق أن يعني فصلت في تعليق البسملة بسابق، يعني أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، بدايتي بسم الله أو بدئي بسم الله الرحمن الرحيم، أو كما ذهب الزمخشري إلى تعليقه بمتأخر بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أقوم بسم الله الرحمن الرحيم، أسافر وفق العمل الذي أقوم فيه. وفي تقدير المتعلق متأخرا فيه قصر وخصر. لذلك إذا ما الذي دل على المحذوف؟ قال الشروع في الفعل، يعني قمت بعمل معين فبدأت بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو ينوه أنه هنا عند الشروع في بسم الله، هو بسم الله قصد هنا على الحكاية بسم الله الرحمن الرحيم، لذلك حذف ألف اسم، هو ألف اسم لا تحذف إلا في البسملة كاملة، أما إذا قلت بسم الله فقط فيجب أن تثبت الألف، لكن أخذ هو على الحكاية بسم الله الرحمن الرحيم فقال بسم الله فحذف الألف، فإنه يفيد أن المراد بسم الله أقرأ، يعني أنت بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت بالقراءة، قراءتك هذه دليل بأن هناك محذوفا تقديره أقرأ. وكذا عند الشروع بالقيام، عند الشروع بالقعود أو أي فعل كان، فإن المحذوف يقدر حسب ما جعلت التسمية مبدأ له. أي تسميت أنت بماذا؟ قعود، جلوس، سفر، قراءة، مناقشة، أي شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، أحاور بسم الله الرحمن الرحيم، أتعلم، وهكذا. إذن هنا الدليل هو الشروع بفعل معين، وهذا يعني متعلق بالبسملة، هذا متعلق بالبسملة. ومنها الدليل السادس والأخير عند الشيخ، قال ومنها اقتران الكلام بالفعل فإنه يفيد تقريره، كقولك لمن أعرس بالرفاء والبنين، فإنه يفيد بالرفاء والبنين أعرست. نعم، يعني اقتران الكلام بالفعل أنت تقول مثلا لصديقك يوم زفافه، يوم عرسه، تقول له بالرفاء والبنين، في قرينة بأن هنا في محذوف، يعني بالرفاء والبنين، أعرست. ما ذكرت أعرست؟ لأن هو في حالة عرس، إذن هنا اقتران الكلام بالفعل، يعني هناك في شروع بالفعل قبل قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هنا اقتران الكلام بالفعل، اقتران الكلام بالفعل. فأنت عندما تخاطب وتقول بالرفاء والبنين، فإنك كأنك قلت بالرفاء والبنين أعرست، أعرست. طبعا هنا لمن أعرس بالرفاء والبنين، هذه الباء، هذه للملابسة، هذه الباء للملابسة، فإنه يفيد بالرفاء. الرفاء معناها الالتئام، الاتفاق، التوافق، الانسجام، هذا معنى الرفاء. لأن هو هي لو عدنا لمعناها الحقيقي، يعني هي رفأت الثوب أرفأه، بمعنى يعني أصلحت ما وهى منه، أصلحت ما فيه من يعني شيء خرب أو ممزق أو ما إلى ذلك. فإذا بالرفاء والبنين، وليس بالرفاه، بالرفاء والبنين، بالهمز، بالهمزة. إذا هنا الدليل على حذف الفعل أعرست هو فعل الرجل الذي تقدم له التهنئة، الذي تقدم له التهنئة. إذا الشيء أعطانا وسائل يعني ترشدنا إلى أن في الكلام حذفا، وأعطانا وسائل لتعين ذلك المحذوف، وذكر أنها كثيرة، لكن ذكر منها 6 أدلة. قال بالبداية أعطى العقل، العقل هو الذي يرشد إلى الحذف، والمعنى المقصود هو الذي يعين المحذوف. ثم قال بعد ذلك بأن العقل هو الذي يرشد إلى المحذوف وهو يعين الحذف. ثم قال بأن العقل يرشد إلى الحذف والعادة هي التي تعين المحذوف. ثم قال بأن العادة هي التي ترشد إلى الحذف وتعين المحذوف، وانتهى إلى أن الشروع بالفعل أيضا يرشد إلى المحذوف، كذلك اقتران الكلام بالفعل يرشد إلى المحذوف. نكون بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من الإيجاز بضربي، إيجاز القصر وإيجاز الحذف، حذف جزء من جملة، حذف جملة، حذف عدة جمل، وأعطانا أدلة تساعد يعني المتذوق أو البلاغي أو المفسر أو الشارح على الوصول إلى وجود حذف وتقدير ذلك المحذوف. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.